وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله. يا شيخ ما انقطع عن التكليف ولا شيء يختلف عن الرجل؟ لا، صواج في ذمتي دين، دين في ذمتي. نعم. قلنا أن من مات عليه اعتكاف نذر أو صلاة نذر فإنه يستحب الولي أن يقضيها عنه، أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ نعم، أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ فكيف يصح قياس الاعتكاف مثلا على دين الأدمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عادية، ما هي عبادة. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. نعم. دين أكثر من نية بس اللي على الجدار. إذا أرد عليه قضاء أو يستطيع الصوم، فكلما قيل له أن الصوم قال لا إذا مت يقضي عليه يطعمه. إيه. الظاهر أن هذا لا يجزئه، لا يجزئه الإطعام. هو لو قال أن الأمر واسع لا بأس أن أقول لا أبا أترك الصوم لأجل أن يطعم عني، هذا ما أصلح. قول عائشة دليل على أن القضاء يكون واجب في الفورية، قال لا أستطيع. نعم. فنقول الذي لا يستطيع يقضي عند الاستطاعة. نعم. ليس فيه دليل على الفورية. بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟ يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان، أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟ هل يرجع علينا هذا؟ لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه. اي ما استطاع بدنيا من اجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من اجل الرسول. اي نعم، هذا سواء منها او من بعض الرواة، لكن لا شك انه لو كان واجبا على الفور ما مكنها الرسول ان تؤخر. نعم. اي نعم بلى، نقول على خلاف في هذا، لكن نقول احنا نحن نرى هذا زياده عن الا ان هذا عورض بظاهر النص، وفي احتمال ان يكون على سبيل التطوع مو على سبيل الوجوب. زياده على النص، اي زياده على النص ما نقول. اذا كان الله تعالى ذكر في معرض بيان الواجب ان عليه عده من ايام اخر ولم يذكر غيرها، فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد انما هو على سبيل الاستحباب اذا صح عنهم، مع ان المساله والله في نفس منها شيء. لا لا لا، ما في اجماع، لا ما في اجماع، والاجماع اللي يكون اذا اشتهر القول ولم ينكر، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله في حكاية التشهد، لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي، وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم ينكر عليه أحد، وبه استدلنا على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف للنص، لأنهم كانوا إذا في حياة الرسول يقول السلام عليك وبعد موته السلام على النبي. انتهى حتى الخمس؟ ليه؟ نعم. يقول لقد ورد حديث في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين، هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين؟ الجواب يقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث. والأولية هنا ليست أولية زمن، إنما هي أولية انقياد، والمعنى أنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله. طيب الباقي نخليه الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نقرأ درس. ولا فيه مذاكرة؟ درس جديد؟ نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة ولا قراءة جديدة؟ خلاص. إذن النص يحتاج إلى إثبات عقيدة. ما مكتاب؟ يلا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل عليه صوم من رمضان فلم يصمه إلا في شوال من السنة الثانية. سعيد، ما الحكم؟ هي نقول من السنة الثانية، فما الحكم؟ حكم عليه القضاء وعليه الكفارة. طيب، من يعرف؟ هذا على القول الراجح أنه عليه القضاء فقط، الشرع لم يجيب سوى القضاء. نعم. اصبر اصبر اصبر، هذا خطأ، وجواب سعيد خطأ. نعم. خطأ. ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال، قول المذهب وقولين أحمد. خطأ. كيف تفسير إذا كان لعذر؟ نعم. إذا كان لعذر. نعم. وإذا كان لغير عذر؟ نعم. في المذهب أنه عليه القضاء والكفارة، القول الراجح أنه فقط عليه القضاء. يعني مع الإثم. نعم. طيب، هذا هو الصحيح. ولاحظوا يا جماعة أن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد أن تفصل حتى يكون الجواب مبنيا على أصل. طيب، هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، كيف نقسمها؟ خالد، فللبنت النصب والباقي للعم الشقيق. وإن كان الأخ لغير أم يكون يعني أخا شقيقا أب أو لأب، فللبنت النصب والباقي. طيب، انظر الآن التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيل لا تغلط. الآن لو هذا الميت خلف 1,000,000,000، كان للبنت 500,000,000، يبقى 500,000,000 لمن؟ إن قلت للأخ أخطأت، وإن قلت للعم أخطأت، حتى تفصل. فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه. طيب، إذن الخلاصة، إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف. خزر. نعم. كيف؟ أنا عليه إطعام؟ إيه، ما أدري، هذا ما علمناه. لغير عذر. لغير عذر. وبينهم أقرنا عليه القضاء دون الإطعام. دون الإطعام. وهو الصحيح. وعليه يتم ولا ما عليه؟ عليه إثم، لأنه أقر لغير عذر. لأنه لغير عذر. والصحيح أنه لا شيء عليه إلا القضاء. طيب، مات إنسان وعليه صوم رمضان. فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟ يعني

هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامح قول المصنف لغير حاج بها. نعم. هل هذا التقييد بها احترازي ام اغلبي؟ لا، هذا اغلبي، يعني لو فرض ان الحاج لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة في النهار فلا يسن له الصيام. لا يسن له الصيام. نعم. ايش؟ لا بأس، لكن ما يثاب على ذلك ثواب ايام. يعني لو صام 3 أيام في اول الشهر فانه لا يحصل على اجر صيام ايام به، لكن يحصل على انه صام 3 أيام من كل شهر. تصام مرة ولا تصام أخرى سدا للذرائع إذا ريعت أن يظن أنها واجب. نعم. أولا تخصيصك كلمة السادة بالمالكية تحتاج إلى المناقشة. نعم. ما تقول السادة المالكية؟ ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟ وغيرهم سادة. نعم. نعم. أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟ ولو قلت ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف. أي طيب. لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم. أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس من أنها ليست واجبة. أقلب الشريط. نعم. نعم. نعم. إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. إيش؟ إيه. والأظهر إن شاء الله أنه لا ليس بمكروه، وأن صوم يوم قبله ويوم بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا، عاشوراء. أين؟ نعم. هل إينا. نقول لا تفرد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراده. ها إيش تسأل؟ إينا. نعم. لم توضح هذه الشروط من قبل، يعني لم توضح هذه الشروط من قبل إلا قد حدثتم عن أنه صلى فقط، يعني إذا رأيت الكفر مباحا ألا هو يعني إذا قال لا تصلوا، يعني لا تصلوا فقط. ما أنا ذكرت شيء شروط كثيرة يعني. أنا قلت إذا قال لا تصلوا. نعم قلت لك أنت. يعني إذا قال لا تصلوا هذا كفر مباح. نعم. من شروط المعنى. نعم. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج على الإمام؟ لا، ما في شروط أخرى. إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر مباحا، فإذا كمان يعني إذا الإنسان إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، سنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على الإمام. ما ذكرنا هذا؟ ذكرت. طيب إيش؟ لا أنا أريد الإمام يا شيخ، أريد شروط الإمام يخرج عليه، يعني إذا رأيت الكفر واحد ما هو يعني شروط الواحد؟ الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا. يمكن يعني يمكن نفرض أنه ينكر وجود الله لكن بطريقة غير مباشرة. وش شلون طريقة غير مباشرة؟ يعني الرجل يقول أن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان الآن. لا هو ما أنكر وجود الله، هذا ما أنكر وجود الله. ما قلت كذلك يعني، بقول إنه على كل حال لابد من كفر بواحد صريح. أريد يا شيخ أفهم هذا السؤال يعني يشكل علي. حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج على الإمام. شيخ ما أتكلم غير أخرج أنا، ما أحسن ما يقع بشيء. لكن هذا علم حتى العلم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه تأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا له تأويل. عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة. هذا معلوم، وجوب الخروج هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم. شيخ ما عليك، كل راح كل خمس دقائق لك. لا يعني أمر الكلمة يا شيخ، الكلمة هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟ إيش؟ يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟ إيه يمكن. إذا قال لا وجود إن الله ليس بموجود مثل ولي عهد بالله. لا هذا مثال، هذا مثال مثال. رجل قال يعني مثلا ليس للشرع الاسلامي مكان، ما حد يقول ليس للشرع مكان، يعني حتى في العبادات او في الامور الاقتصاديه. لا في مش مكان يعني في الامور التي تحكم بين الناس، ليس لها. نعم الامور التي تحكم بها الناس بعضها. هذا مو بواحد، لانه بعض العلماء يقول مو بعض يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله انتم عالم بامور دنياكم بان المراد كل ما يتعلق بالدنيا فما فهو إليك. نعم. ما المقصود بعرض الأعمال على الله؟ المقصود بعرض الأعمال، المقصود بعرض الأعمال كما قال رسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم فيه خلاف. وش عندك انت؟ الحديث عن التي كانت تريد ان تفرد يوم الجمعه الصيام. نعم. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. أي جيد. هذا يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وقال للمرأة قال لها أفطري، والأمر للوجوب. فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس بالتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره، ولو كان صومه حراماً لم يجز بضمه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموماً إلى غيره لم يجز. هذا اللي عنده من صرفه. نعم سعود. إذا صام الست قبل القضاء جاء ثم أتبعها بالقضاء وعلم أن هذا يجب لها الأجر إذا كان قبل القضاء، هل يصوم بعدها؟ إيه نعم يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نافل أكله. وإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا، إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله، وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا. ولكن إذا وجد ميت، يعني مثل رجلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما